سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. كن لهم ناصرا ومعينا يوم قل الناصر والمعين. لا ناصر لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت. فنعم المولى ونعم النصير. اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. يا إله الأولين والآخرين يا قيوم السماوات والأرض. اللهم فرج همهم نفس كربهم أحمل دماءهم احفظ أعراضهم قوم عزائمهم اربط على قلوبهم تول أمرهم شاف مرضاهم داو جرحاهم تقبل شهداءهم ارفع الظلم عنهم ارفع الضر عنهم اكشف البلاء عنهم يا رب العالمين. يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم عليك به اللهم عليك به. اللهم أرح المسلمين منه. اللهم عليك به وأعوانه. عليك بهم إنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك. أرنا فيهم شديد عذابك. أرنا فيهم رجزك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم شتت شملهم فرق جمعهم فرق جمعهم. أنزل عليهم عذابا من عندك. دمرهم كل مدمر دمرهم كل مدمر. اللهم انتقم لإخواننا في سوريا. اللهم انتقم لإخواننا في سوريا. اللهم قتل بشار وأعوانه تقتيلا. مزقهم تمزيقا فرقهم تفريقا. أحصهم عددا واقتلهم بددا. ولا تغادر منهم أحدا. أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين ظالمين منتصرين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. فنعم المولى ونعم النصير. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.